السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة الحضور، مع اللقاء 17 من شرح مجلة الأحكام العدلية، وصلنا فيها إلى كتاب الحوالة، وهو الكتاب الرابع، الكتاب الرابع بعد البيوع والإجارة والكفالة، ويبدأ بالمادة 73 و600. الحوالة في الفقه الإسلامي هي نقل الدين، نقل الدين من ذمة لأخرى، نقل الدين من ذمة لأخرى، كما أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة. كنا قد أخذنا في الدرس الماضي أحكام الكفالة، والكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل، فيكون كل من الكفيل والأصيل تكون ذمتهما مشغولة تجاه الدائن. تمام. الآن نحن في نفس الباب، يعني أحكام الكفالة، أحكام الحوالة تستنبط من أحكام الكفالة وتقاس عليها، والحوالة أيضا هي يعني هي ابتداء تبرع، ابتداء تبرع ابتداء، ومعاوضة انتهاء إذا كانت كما سنجد برضا أو بأمر المحيل. أصل الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية أحمد فليحتل، يعني فليقبل الحوالة. بشكل عام الحوالة كما تلاحظون يوجد هناك ثلاثة أطراف أو أربعة أركان ما عدا الصيغة. عند الحنفية ركن الحوالة واحد، وهو الإيجاب والقبول كما سنجد أيضا، ويشترط الحنفية قبول كل الأطراف، كل الأطراف الذين سنذكرهم. أما أطراف الحوالة عند الحنفية فهم الدائن، يسمى عندهم الدائن، يعني رجل له على آخر دين. ركزوا معي، لأن المصطلحات ستتكرر ولا بد من شرح المصطلحات قبل الخوض فيه. فعندي أنا رجل له على آخر دين يطالبه به، هذا الذي له دين اسمه الدائن، تمام، والذي عليه دين هو المدين، ولهذا المدين على آخر دين، أو يريد رجل آخر أن يسدد عنه هذا الدين، فصار عندي ثلاثة أطراف. الدائن قال لهذا الرجل: أحلني بالدين، أنا إلي عليك دين، إما أن تعطيني إياه أو حولني على فلان، أو يقول المدين: أنت لك علي دين مثلا 10,000 دولار، هل تقبل أن تأخذ الدين من فلان؟ مصحيك الحوالة تتم؟ طيب الآن ما هي الأسماء الصحيحة في هذه؟ الذي عليه الدين اسمه المحيل. إيش اسمه؟ المحيل. الذي له الدين اسمه المحال أو المحتال أو المحال له، أو ثلاثة أسماء، ويسمى أيضا الطالب، له ثلاث أسماء في الحوالة: المحال أو المحتال أو المحال له. عبارة المجلة تختارت الاصطلاح الثالث وهو المحال له، وبعض نصوص الفقهاء سمته بالمحتال، لكن لما صار اللفظ شائعا ويطلق على بعض المحتالين فانتقل إلى استخدم لفظ المحال له. وقد يذكر في بعض المواد بالطالب يراد به المحال له. طيب الطرف الثالث اللي بده يدفع الدين عن المدين ماذا يسمى؟ المحال عليه، له اسم واحد، ماذا اسمه؟ المحال عليه. صار عندي المحال أو المحال له والمحيل والمحال عليه. أما الدين اسمه المحال به، المحال به. خلاص هذه أطراف الحوالي. طبعا كل هذه تسمى أطراف عند الحنفية. أما ركن الحوالي عند الحنفية هو الإيجاب والقبول. وكون الحوالي هي نقل دين من ذمة إلى أخرى، يعني إشغال ذمة وتفريغ ذمة، فهذه قال الحنفية فيها التزام ما لا يلزم، فيشترط لها القبول. القبول من من؟ من جميع الأطراف. فيشترط قبول الدائن الذي له الدين. أنا لي دين على فلان، على زيد، فقال لي حولتك بدينك الذي علي على عمرو، هل يشترط قبولي أم لا؟ يشترط قبولي، لأني أنا دائن لك وأنا لي في ذمتك أنت، فلا تلزمني وتجبرني أن أخذ الدين ممن؟ من غيرك، من عمرو. طب قال له أنت إيش خسران؟ نعم، الذمم تتفاوت في الوفاء. تمام، الذمم تتفاوت أم لا تتفاوت؟ تتفاوت في الوفاء وفي العطاء وفي السماحة في الاقتضاء في القضاء، سماحة في القضاء، وتتفاوت يسرا وعسرا. قد يكون الرجل الآخر، لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحيل أحدكم على مليء، قد يكون هذا الرجل الآخر غير مليء. طيب قد يكون مليء، الحنفي يقول لك مليء أو غير مليء يشترط رضا من؟ رضا أول شيء رضا المحال أو المحال له، لأن الحق له ثبت له في ذمة المحيل. هذا الشرط شرط رضا المحال له. تمام، المحال له هذا شرط عند جمهور العلماء، لكن خالفوا فيه الحنابلة فقط، قالوا إذا كان المحال عليه مليئا باذلا غير جاحد حاضرا، حطوا شروط، وضعوا شروط، فهنا يلزم المحال عليه، محال له، محال له يلزم بقبول الحوالة، يعني تطبيقا لنص النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مليء فليدفع. لكن عند الحنفية كما قلت اشترط قبول الأطراف. أما المحال عليه، المحال عليه نجد أنه أيضا اشترط الحنفية ماذا؟ اشترط الحنفية ورضاه وقبوله. طيب لماذا؟ أنت عليك دين. تمام، أنت يا عمرو عليك دين لمن؟ لزيد. تمام، ما الفرق عندك إذا أعطيت الدين لزيد أم أعطيته لي أنا؟ قال الحنفية لأن الذمم تتفاوت أيضا في الاقتضاء، أنا اقترضت منك أنت، أنا اقترضت منك أنت لأني أعلم أنك سميع في الاقتضاء، وأنك إذا طالبت بالطالب بطريقة لطيفة وإنك رجل سموح، أما تحول علي رجل كل يوم يدق الباب أعطيني الدينات، فهذا إلزامي بما لا يلزم. طبعا الحنفية ذهبوا إلى ذلك وقالوا يشترطوا قبول المحال عليه خلافا لبعض أهل العلم، لكن نحن على ما عليه الحنفية. ولأن الحنفية خلافا للجمهور قسموا الحوالة إلى قسمين، قالوا الحوالة حوالتان، حوالة مطلقة وحوالة مقيدة، بينما الجمهور قالوا الحوالة هي الحوالة بالدين ولا تكون إلا مقيدة. يعني الحنفية وضعوا قسم ثاني في الحوالة سموه الحوالة المطلقة. ماذا قصدوا بالحوالة المطلقة؟ قالوا الحوالة إذا كان للمحيل على المحال عليه دين، يعني له عليه دين، وقال له يعني قال زيد لعمر أدي حولتك بالدين الذي لي عليك لفلان، معي؟ يعني قال له ادفع ديناتي أنا لي عليك، أنا قلت لنفسي أنا لي على زيد 5,000 دولار وزيد له على عمر 5,000 أو 10,000 أو أكثر. قال لعمر حولت ديني الذي عليك، ادفع 5,000 لإبراهيم. فقال قبلت. هذه حوالي ماذا اسمها عنده؟ حوالي مقيدة. هذه هي الحوالي عند الأئمة الأربعة، تمام؟ أما إذا لم يكن لزيد على عمر شيئا، تمام؟ قال زيد لعمر للدكتور علي 5,000 دولار ادفع عني 5,000 دولار وأنا أعطيك إياها فيما بعد. هذه ماذا اسمها؟ حوالة مطلقة. طيب ليش ما سميناها كفالة؟ كفالة لأني كما قال الفرق بينه وبين الكفالة بالدين، انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة محال عليه، فأنا كدائن لم أعد أطالب من؟ أطالب المحيل، أطالب من؟ محال عليه. ما بصير قل لي أنا اسمي كفيل، لا، أنت قبلت انتقال الدين إلى إيش؟ ذمتك، فأعطي الدين ثم أنت بينك وبين المحيل لا أدري. هي اسمها حوالة إيش؟ مطلقة. وهذه عند الحنفية جائزة ولا بأس بها، تمام؟ في هذا الموضوع الآن سنتكلم عن أحكام الحوالة فيما سيأتي من المواد. نبدأ بالمادة 73 و600. الحمد لله. الكتاب الرابع في الحوالة ما يحتوي على مقدمة وبابين. المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحوالة. مادة 673. الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. نعم. مادة 674. المحيل هو المديون الذي أحال. مادة 675. المحال له هو الدائن. مادة 676. المحال عليه هو الذي قبل على نفسه الحوالة. نعم. مادة 677. المحال به هو المال الذي أحيل. مادة 678. الحوالة المقيدة هي الحوالة التي قيدت بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمة المحال عليه أو في يده. نعم. مادة 679. الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه. نعم. هذه المواد كنت قد بينتها، يبدو أنها صارت لديكم واضحة. الآن سننتقل إلى أحكام الحوالة. تفضل. الباب الأول في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين. الفصل الأول في بيان ركن الحوالة. مادة 680. لو قال المحيل لدائنه أحلتك على فلان وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة. لاحظتم أن الحنفية ماذا اشترطوا؟ قبول هذا الركن الأول، الركن الحوالي. قال المحيل للدائن أحلتك بما لك علي من دين على فلان وقبل من؟ هنا عندما قال صار إيجاب، تمام؟ اشترط ماذا؟ قبول من؟ المحيل و المحال عليه والمحال. المحال اشترط قبول المحال له والمحال عليه، تكون الحوالة ماذا؟ صحيحة لازمة، تمام؟ تفضل. مادة 681 يصح عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه وحدهما. مثلا لو قال أحد لآخر خذ مالي على فلان من الدين وقدره كذا قرشا حوالة عليه، فقال له الآخر قبلت، أو قال له أقبل الدين الذي لك بذمة فلان وقدره كذا قرشا حوالة عليه فقبل، تصح الحوالة حتى أنه لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تفيد ندامته. يعني هنا عمر تذكرون قصتي مع عمر؟ أنا لي على زيد كم؟ $5,000، ولزيد على عمر ماذا؟ $10,000. فقال عمرو لي خذ ديني، انت كم لك على زيد؟ قل له 5,000. قال خذها مني وانا اقطعها من حسابه. فانا وافقت، قالت المجله ماذا؟ لازم. طب قلت لي اين موافقه المحيل؟ ها هنا ليس ايجابا من المحيل، لان هنا حواله، لماذا تلزم في ذمه المحيل حتى اذا ندم محال عليه؟ اذا ندم ليس له، لانها كما قلت هنا تلزم، لكن ليس للمحال عليه ان يرجع بالدين. يعني اذا جاء لعند زيد قال له انا دفعت عنك $5,000، قال الفقهاء الحنفية لا يلزم زيد بدفع الحوالة لأنه أداها بغير إذنه وبغير أمره. لماذا قالوا تصح؟ قالوا لأنها ليس فيها ضرر. على من؟ ليس فيها ضرر، هو تبرع منه كالكفالة، تمام؟ تبرع هنا صارت كفالة، تبرع منه، ويعني رغب الشرع بسداد الديون. قال لو قال يوم، وهذا فيه استحسان وفيه إرفاق، تمام؟ يعني رجل له قال لشخص أنت تطالب فلان وفلان ما عنده، خلاص أنا أعطيك الدين الذي لك على فلان وأنا أحصله منه، تمام؟ إن لم يحصلوا، نعم. دينيتي ليس تبرعا، لا يهم، لكن تصح ولا يلزم المحيل بدفعها. هنا يعد ماذا؟ يعد متبرعا إذا لم تكن الحوالة بإذن المحيل. فإذا كانت بإذن المحيل خلاص اكتملت إيش الشروط. تفضل. لكن الحوالة بأمر المحيل يشترط لها موافقة المحال له والمحال عليه. تفضل. إذا دفع بغير إذنه لا يرجع عليه. ولم يستطع أصلا لا تجب على المحيل. هنا لم يعد هذا محيلا أصلا، لم يعد محيلا. هل هو محيل؟ الطرف الدائن، طرف إن سميته زيد أنا، هل صار محيلا فعلا؟ هل هو أحال شيئا؟ جاوبني، ما أحال شيئا، أنا ما لي علاقة في الموضوع، أنا لست محيلا. أنت من تتبرعت بالسداد، يعني لا تعد حوالة هنا إلا إذا أنا أذنت، إذا أذنت اكتملت صارت حوالي، ما أذنت ماذا صارت؟ سددت عني دينا جزاك الله خيرا. تمام؟ فإن جئت إلي قلت يا فلان أنا سمعت أن فلانا له عليك دين فدفعته عنك، تمام؟ هل تدفعه لي؟ قلت له نعم أنا سأدفعه لك، صارت ماذا؟ حوالا. وإذا قلت لا صارت منك ماذا؟ تبرعا، لأنك لا تستطيع أن تلزمني حتى تعد حوالا ملزمة، تحتاج إلى قبولي أنا، صح؟ هل قبلت؟ هل أنا مجبر أن أدفع الدين لك؟ انتبهنا؟ تبرأ ذمته دكتور طبعا. من؟ المحيل يعني اصطلاحا تبرأ ذمته أمام، نعم تبرأ ذمته أمام من؟ أمام لأنه دفع عنه، فلا يستطيع أحد أن يطالبه أبدا، خلاص يعني لا يستطيع أحد أن يطالبه. من؟ يعني لا يستطيع أحد أن يطالب يوم الآن المدين والمحيل، لا يستطيع أحد المدين يعني الداء أصدق الذي كان عليه الدين، نعم لا قبض أخذ الدين، ما أحد يستطيع الآن يطالب، لا يستطيع، لا أخذ الدين. هل ثمة قول آخر عند غير الحنفية في هذه المسألة؟ بمعنى أنه يعني يلزم بأن يطالب عند غير الحنفية أصلا، يعني الحوالة تكون مقيدة، ينبغي أن يكون للطرفين على بعضهما حوالة. هو تبرع بالمال، تبرع بالمال يعني عند الجميع، هو تبرع بالمال، تبرع بالسداد عنه، تبرع بالسداد عنه، نعم هو تبرع بالسداد عنه، نعم. ما يعني فأنت لا تلزمني بالدفع لك، لا تلزمني بالدفع لك قولا واحدا، قولا واحدا، قولا واحد ليس له أن يرجع. لكن نعم، هل يطالب الدائن؟ ممكن أن يرجع هذاك الرجل، طبعا ليس له أن يندم، ليس إذا ندم ليس له أن يرجع عليه. لكن في الحال إذا وقعت هذه الصورة، إذا وقعت هذه الصورة بإمكان المحال عليه أو الذي دفع المال أن يرجع على ويقول له فلان لم يوافق، لم يوافق، فبإمكانك أن تقيلني من الدفع، وتطالب من لأنه ذمته مشغولة، ما تزال مشغولة بالدين لك. ما برأت بالدفع دكتور؟ نعم الذمة ما برأت، لم تبرأ لجهة المحال له أو جهة الدائن، لم تبرأ تجاه هذا الرجل، لكن كونه تقاضى الدين من هذا الرجل لم يعد له حق المطالبة، خلاص ليس له أن يطالب الدين من جهتين، ديانة لم تبرأ قضاء حتى قضاء، يعني لم تبرأ، خلاص إذا اعترف أني قبضت دين فلان من فلان أسدده لي، كيف تطالبني به؟ أصدر قضاء برئت، ديانة لم تبرأ، قضاء برئت بينه وبين، قضاء وديانة برئت، ليس له أن يطالبه. لو ادعى اشتكى أمام القضاء قال أنا لي على فلان دين، يقول له أما قبضت دينك من فلان؟ نعم. تمام؟ يقول له نعم، إذن سقط الدين، لأنه فلان قال لك سأسدد لك دينك الذي على زينك على زيد. طيب على من يدعي إذن عمرو بأن يحصل حقه؟ العلاقة صارت بيني وبينه، والعلاقة بيني وبينه تبرع، فهو تبرع لي بمبلغ والساقط لا يعود، فأنا ديانة أو يعني مروءة ينبغي علي أن أسدد الدين الذي سدده عني من؟ عمرو، صح؟ أنا لا أريد أن أسدد، بدي أقطع الخير مثلا، قضاء لا يلزمني لا زي لا عمرو ولا بكر، قضاء لا يلزم زيد لا عمرو ولا بكر، واضح؟ واضح هذا الشيء، يعني أنك أنت أديت عني دينا فيعد ماذا؟ كأنك وهبتني مبلغ 5000 دولار، لماذا ترجع؟ لماذا ترجع؟ لكن إذا ذهب زيد عمرو يعني إلى بكر وطلب منه الإقالة، الإقالة تمام، أقال أقاله بالحوالة، قال له يعني افسخ الحوالة، فلان مرضي يدفع لي، فردها. فيمكن هنا أن يقال، يمكن أن يقال أنه إيش إذا قبل، طبعا إذا قبل أن يقال أنه يرجع إلى ذلك، يمكن أن يقال والله أعلم. تفضل. مادة 682، الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له وحدهما إذا أخبر بها المخبر بها المحال عليه فقبلها صحت وتمت. مثلا لو أحال أحد دائنه على الآخر وهو في ديار أخرى فبعد إعلام المحال عليه إن قبلها تتم الحوالة. يعني إذا اتفق، اتفق طرفان الدين والمدين، أنا بكر لي على زيد، لي على زيد ماذا؟ 5000 دولار. فاتفقنا، اتفقنا زيد قال لي سأحول دينك أو سأحيلك على من؟ على من؟ على من؟ على عمر. قلت له موافق. قالوا، قال الحنفية تنعقد الحوالة لكنها موقوفة على إجازة من؟ عمر. فاتفقنا قال تنعقد، ثم أخبرنا عمر، يا عمر قال له زيد، قال له بالنسبة للمبلغ لي لبكر علي 5000، لو تعطي المبلغ لمن؟ لبكر. فقال موافق، توكلت على الله، ماذا صارت هنا؟ تمت الحوالة. قالوا لا أنا لا أوافق، أنا المبلغ بعطيك لمن؟ لك أنت. بطلت الحوالة. شو؟ وقلنا يشترط رضاه، صح؟ فمدام قلنا يشترط رضا عمر خلاص، لكن من أجل هو عقد كما قلت لكم فيه إرفاق، يعني تسومح في انعقاده تعم دون موافقة، لأنه هو يريد إيجاب وقبولين، إيجاب ويحتاج إلى، فإذا قبل المحال له تمام تنعقد موقوفة على إجازة من؟ إجازة من؟ المحال عليه، حتى صحيحا للعقد ما أمكن. المادة التي بعدها، مادة 683، الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له. مثلا لو قال أحد للآخر رد عليك حوالة ديني الذي بذمتي لفلان وقبل المحال عليه ذلك تنعقد الحوالة موقوفة، فإذا قبلها المحال له تنفذ. هذه صورة أخرى من الصور التي المحال له، ألا يشترط قبوله عند الحنفية كما قلنا أم لا؟ تشترط قبوله. قال طيب الصورة أخرى غير الصورة التي قبلها، اتفق زيد مع عمر تمام، قال له لبكر علي 5000 دولار وأنا لي عليك كم؟ 10000، فأعطي، أعطي منها 5000 لمن؟ لمن؟ لبكر. أنا الدائن الأصلي، صح؟ أنا الدائن، أنا المحال له تمام؟ صح؟ فهنا سيلزمني، فأنا سيترتب على هذه الحوالة إذا وافقت أن أخذ ديني ممن؟ من عمر بدلا من؟ من زيد تمام. إن عقدت الحوالة أنا لم أكن موجودا، أيضا انعقدت موقوفة على رضاي أنا. هذه المسألة اختلف فيها أبو حنيفة ومحمد مع أبي يوسف، والمجلة اختارت قول أبي يوسف، لأن يعني كما سنبين في الحكم أبا يوسف أو أبو حنيفة ومحمد اشترط قبوله في مجلس العقد، فإذا كان غائبا يعني إذا، هل إذا كان غائبا المادة أطلقت، لكن أبو حنيفة ومحمد يشترط قبول المحال له صاحب الدين يعني هو الدائن في مجلس العقد وأبو يوسف قال لا يشترط قبول، تنعقد موقوفة على إجازة من؟ المحال له. فلو اتصل فيني بعد فترة بعد يومين ثلاثة قال لي عمر، يا عمر أنت لك على زيد $5,000، أنا سأعطيك إياها عنه، صارت في ذمتي انتقلت إلي، فأنا قبلت جازت الحوالة عند أبي يوسف كوني لم أحضر مجلس، وهذا هو المعمول عليه، وهو الآن هو الجاري في تعاملات الناس خاصة مع بعد المسافات. فالقول على عمل أبي يوسف نعم، والمجلة أطلقت، لكن مقتضى إطلاق المجلة اختيار قول من؟ أبي يوسف. تفضل. الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة. مادة 684، يشترط بانعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين، وكون المحال عليه عاقلا بالغا، فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على الآخر وقبول الحوالة لنفسه من آخر باطل، فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز مأذونا أو محجورا إذا قبل حوالة على نفسه من آخر تكون باطلا. بالنسبة للمحيل والمحال، المحيل صار عندي ثلاث أطراف أنا الآن، تمام؟ عندي المحيل والمحال له، تمام؟ وعندي المحال عليه. فمن الذي سيدفع الدين؟ من هو الذي يعني سيدفع الدين لآخر؟ هو المحال عليه. أما الحوالة اللي وزرنا إليها في المصلحة من؟ من مصلحة المحيل، لنخفف عنه من الدين، فاشترط لصحة الحوالة لجهته ماذا؟ العقل دون البلوغ، تمام؟ كذلك المحال له. أما المحال عليه فشرط العقل والبلوغ، تمام؟ أكمل أعيد المادة مرة ثانية. مادة 684، يشترط بانعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين، كون المحيل والمحال له عاقلين، يعني ليسا مجنونين وليسا صغيرين دون سن التمييز، تمام؟ العقل دون الصغر. نعم، في المحيل والمحال له يشترط العقل فقط، العقل نعم، عاقلين نعم، نعم، يشترط أن يكون فقط عاقلين، نعم، أن يكونا عاقلين يعني غير مجنونين، مو هيك؟ نعم نعم، ولا صغيرين غير مميزين، نعم. قال وكون المحال عليه عاقلا بالغا، وكون المحال عليه الذي سيدفع المال ماذا؟ عاقلا بالغا، نعم، أكمل. فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على آخر، إحالة الصبي غير مميز دائنه على آخر، نعم، وقبول الحوالة لنفسه من آخر باطل، فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز مأذونا أو محجورا إذا قبل حوالة على نفسه من آخر تكون باطلا. الصبي مميز أو غير مميز إذا قبل حوالة، لأنه هو الصغير يقبل على نفسه دفع دين. لماذا هذه الحنفية اشترطوا في المحال عليه هذا تشددوا أكثر من غيره؟ لأنهم أجازوا الحوالة ماذا؟ المطلقة. فالمحال عليه يلتزم ما لا يلزمه، وبالتالي لا يجوز أن يفعل ذلك حتى ولو كان صبيا مميزا ولو كان مأذونا له، لأن تصرفات الصبي المميز أو ولي المميز حتى الولي لو أجازه هذا فيه ماذا؟ ضرر محض، وليس للولي أن يتصرف في مال الصغير فيما فيه ضرر محض، تمام؟ فهذا قد يكون فيه ضرر، لأن الحنفية يجيزون الحوالة المطلقة، فقد يلتزم الصغير شيئا ليس كما قلنا في إذا قال المحال عليه للمحال له للدائن حالتك بما لك من دين على فلان على نفسي، قال ماذا قالوا؟ تصح ويكون متبرعا بماذا؟ بمبلغ الدين. لذلك لا يجوز للمحال عليه إذا كان صغيرا أو غير بالغ اشترط فيه تمام الأهلية، اشترط فيه ماذا؟ تمام الأهلية، أن يكون بالغا عاقلا، بالغا عاقلا مع الرشد أيضا. أكمل ماذا بعدها لعلها تفسر. مادة 685 يشترط في نفوذ الحوالة كون المحيل والمحال له بالغين، كون المحيل والمحال له ماذا؟ بالغين. يشترط في نفوذ يعني تنعقد، تمام، نعم، موقوفة على إجازة الولي، تنعقد موقوفة على إجازة الولي. لماذا؟ بمعنى معناه إذا أجازها الولي ماذا؟ نفذت. لما أن لأن في قبولها من قبل المحيل والمحال له فيه مصلحة أم لا؟ معي أنتم أم لا؟ مصلحة محضة، مصلحة محضة. المحال له يتعذر عليه تحصيل الدين ممن؟ من المحيل، من المدين، صح؟ ودائن، فجاء وهو صغير، وهو صغير دون سن البلوغ، تمام؟ لا يستطيع. فقال له المحيل: يا أيها الصغير، خذ دينك من فلان، تنعقد موقوفة على إجازة من؟ الولي. وإذا أجاز الولي تجوز أم لا؟ تنفذ، لأن فيه ماذا؟ تحصيل حق، تحصيل حق. كذلك ماذا؟ المحيل إذا العكس كان صغيرا أيضا، فإذا أيضا وافق على أجرى حوالة، سينتقل الدين من ذمته إلى ذمة من؟ سيدفع غيره عنه، فيه مصلحة ما ليس فيه مصلحة، فاشترط فقط أن فتنعقد الحوالة بين المحيل والمحال له، وإذا كانا عاقلين، نعم، وتنفذ بإجازة من؟ الولي، لكون لتوفر المصلحة في هذه الحوالة. وتصرفات الولي منوطة بما فيه مصلحة للصغير واليتيم. تفضل. قال: بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفة على إجازة. حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة موقوفة على إجازة وليه. نعم. فإن أجازها تنفذ، وبصورة قبوله الحوالة على نفسه يشترط كون المحال عليه أملأ، يعني أغنى من المحيل، وإن أذن الولي. نعم، يعني قال المحال عليه هنا فقط أضاف شرطا، أضاف الحنفية شرطا، هذا المحال له: أنا لي عليك دين، يعني لبكر على زيد دين، وهو بكر صغير، تمام. شو قلنا؟ تنعقد الحوالة موقوفة على إجازة الولي. قال الولي إذا أجاز الحوالة، الولي ولمن؟ وللمحال له، محال له: أنا لي عليك دين 5,000 دولار وأنا صغير، فقلت لي أنا أحلتك بدينك الذي علي على عمر، تمام، وأنا صغير، ماذا قلنا؟ تنعقد الحوالة، تمام، موقوفة على إجازة ولي. أنا ولي هنا ينظر في الشرع، إذا وجد أن من عمرا أملأ من بكر، أملأ من زيد، أذن بالحوالة وإجازته معتبرة. لماذا؟ لأنه في هذا فيه مصلحة أم فيه مفسدة؟ مصلحة. أنا لا أحصل دين صغيري منك، دين الصغير منك له عليك 5,000، لا أستطيع تحصيله. تمام. فقلت لي خذ الدين من عمر، وجدت أن عمرا ماذا أملأ، يعني عنده ملاءة مالية أكثر منك، فهنا إذا وافقت على الحوالة أكون في ذلك ماذا. أما إذا كان ليس مليئا فهنا ماذا، في مصلحة لي في قبول الحوالة أم لا يوجد مصلحة؟ لا يوجد مصلحة، وبالتالي إجازة الولي غير معتبرة. تمام. تفضل. مات 686 لا يشترط أن يكون المحال عليه مديونا للمحيل، فتصح حوالته وإن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه، وهذه تسمى الحوالة المطلقة. لا يشترط، هذا فقه الحنفية في مسألة الحوالة، قالوا يجوز الحوالة ولو لم يكن للمحيل على المحال عليه دين، ويكون تكون الحوالة بذلك تبرع ابتداء معاوضة ايش؟ تبرعا ابتداء معاوضة انتهاء، إذا كانت بأمر من؟ بأمر المحيل. قال له ادفع لي، ادفع ما علي. قال زيد لعمر ادفع ما 5000 دولار لمن؟ لبكر، وأنا أعطيك إياها. تمام. هذه عند الحنفية تسمى ماذا؟ حوالة مطلقة جائزة بشروط الحوالة. عند الجمهور يقول لك هو توكيل بإيش؟ بالدفع، توكيل بالدفع، يعني لا يدخلونها في حكم الحوالة. وطبعا الحنفية إدخالها في حكم الحوالة يترتب عليه آثار كما سنجد، يترتب عليها آثار فيما لو توى مال الحوالة، فسننظر كيف نفعل. تفضل. مادة 687 كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به. والمادة التي بعدها مادة 688 كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به، لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما، فلا تصح حوالة الدين المجهول. مثلا لو قال قبضت دينك الذي سيثبت على فلان لا تصح الحوالة. تمام. يعني الفرق، قالوا، قال الحنفية هنا اشترط في الدين الذي تصح به الحوالة ما يشترط في الدين في دين الكفالة، لأنهم قالوا الحوالة والكفالة من باب واحد، هي من باب التوثيقات، من باب التوثيقات، وهي من عقود التبرعات. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع مرغوب به وغير ملزم، يعني المحال عليه ليس ملزما، من هنا جاءت كلمة جعل العقد من عقود إيش؟ التبرعات، يعني أنا المحال عليه تبرعت وقبلت أن أدفع الدين بدل من أدفعه لفلان أدفعه لفلان. أيضا المحال له اللي هو إذا أحيل أحدكم، المحال له قبل من باب الإرفاق عن المدين أن يتقاضى دينه ممن؟ من المحال، وكان بإمكانه أن يرفض، فيشترط في الدين ما يشترط في ديني. لكن تذكرون في الكفالة قلنا يجوز الكفالة بالمجهول، تذكرون بالدين المجهول نعدي 630 تجوز الكفالة بالدين المجهول، يعني يقول له أعطي فلانا، أدن فلانا، أقرض فلانا وأنا كفيله، أو أنا أكفل فلانا بما يستدين منك أيها السمان. صح؟ شو قلنا، صحة الحوالة كفالة أم لا؟ لكن بالحوالة لا تصح، لابد من أن يكون الدين ماذا؟ معلوما، معلوما، يعني أحلتك بمبلغ لا يجوز أن يقول أحلتك بما لي على فلان، يجوز هذه الحوالة؟ لا تجوز، لا، لأن الحوالة هي تبرع ابتداء انتهاء ماذا؟ معاوضة. طب جئت قلت أحلتك بما لي على فلان، ذهبت إلى فلان قلت له أعطني، قال له عندي 100 دولار. 100 دولار؟ قلت نعم، أنا لي عليه 5000 دولار مثلا، يعني أنا لي 5000 حالة تمام، وهكذا. تفضل. مات 689 كما تصح حوالة الديون المترتبة في الذمة أصالة، كذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة والحوالة. الكفالة والحوالة، يعني أيضا يصح الحوالة بدين الكفالة، بدين يعني فلان كفل فلانا بمبلغ 5000 دولار، وقال للمكفول له، قال له هذا الكفيل، قال المكفول له نعم أنا لك علي 5000، أحيلك بما لك علي، لأنه وصلت ذمته ماذا؟ شغلت الذمتان، أحلتك على بكر، يجوز أم لا؟ يجوز. وأيضا المحال عليه في الحوالة الصحيحة الثلاثية، المحال عليه صار في ذمته كم؟ أنا ممكن إلي على زيد 10000، ولزيد على بكر كم؟ وعلى عمر كم؟ 5000 تمام؟ فقال لي، قال لي عمر، قلت له أعطني 5000، قال لي ما معي، هل تقبل أن أحيلك على سعد؟ قلت له موافق. فيجوز إحالة حوالة الدين الحوالة أيضا، واضح؟ يجوز حوالة دين الكفالة وحوالة دين الحوالة، ما في إشكال يعني. وهكذا التجار، لو تنظروا في التجار اليوم معظم ديون التجار يتعاملون بهذا الشكل، حتى جماعة الحوالات، مكاتب الحوالات، لا تكاد حوالة تسلم من طرف واحد، تحول من ألمانيا إلى روسيا إلى يعني برلين، بتروح على تفتل الدنيا كلها حتى توصل على تركيا، ومن تركيا لإسطنبول، ومن إسطنبول لغازي عنتاب، وبتتحول لوين؟ حتى تفوت للمحرر. كل عمليات قص قص قص، بيطلب المكتب مين في إله، من له مال في فرنسا، من له مال في الكويت، ولو فلان ما عندي بس في واحد إله دين، إله مال يعني إله حوالي، فبتجي قص مقص، يعني شخص بده يحول على الكويت وفي واحد من الكويت يحول لوين؟ لهون. فبيبحثوا فبيلاقوا واحد في ألمانيا إله على واحد في الإمارات دين، وأبو الإمارات إله على واحد في السعودية دين، وأبو السعودية إله واحد على واحد في الكويت دين، وأبو الكويت إله على واحد في تركيا دين، وهون أبو تركيا بده يدفع على مين؟ هيك يعني، هي شبكة، يعني شبكة عم تجرى بطريقة روتينية، وعم هيك الحوالات عم تتم، خاصة مع يعني تشديد الدول في التحويل إلى المناطق المحررة أو البلادنا، فتجد يلجأ مكاتب الحوالات إلى ماذا؟ إلى هذه الطريقة، يحول فلان إلى فلان إلى فلان، فتمر الحوالة بعشرة أو أكثر حتى تصل إلى، يصل الدين إلى مستحقه. تفضل. ليس من الحوالة المطلقة تبرع ابتداء معاوضة انتهاء، لأنها إذا كانت الحوالة المطلقة تبرع ابتداء، لأنها لأن المحال عليه ليس عليه دين، فهو سيتبرع به إذا كانت بأمر، هي بأمر المحيل، بأمر المحيل منه. نعم. لماذا اعتبرناها تبرع؟ لأنه قد تكون إيش؟ لأنه هي غير واجبة عليه أصلا، ما هي مشغولة ذمته في أصل أصلا. نعم. لو كان مشغولة ذمته كان هو عليه دين أصلا له، يعني هو القرض أيضا يسمى تبرع ابتداء معوضة. نعم. نعم، هو من عقود التبرعات أصلا القرض، قد تبرعات. تفضل. أحسن الله إليكم. الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة، مادة 690. نعم. هو الحوالة، وأنه يبرأ المحيل من الدين وكفيله من الكفالة إن كان له كفيل، ويثبت للمحال له حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه. وإذا أحال المتهم أحدا على الراهن فلا يبقى له حق حبس الرهن ولا صلاحية توقيفه. يعني حكم الحوالة ليست كحكم الكفالة، بالكفالة يبقى الدائن مطالبا لمن؟ للطرفين. أما هنا ينتقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فتبرأ ذمة من؟ المحيل، وليس له، أي للمحال له، ليس له أن يطالب من؟ المحيل. برئت ذمته براءة عند الحنفية فقط، براءة مؤقتة يسمونها ماذا؟ براءة. عند الجمهور براءة كاملة، عند الحنفية براءة مؤقتة إلى حين التواء، يعني إلى أن يدفع المدين، يعني يدفع المحال عليه الدين أو يتوى. واليتوى يعني عند الحنفية بمعنى أن يموت مفلسا، يموت مفلسا، أو أن يجحد الحوالة ولا بينة للمحيل ولا للمحال عليه في الدين، فيحلف ويحلف على عدم إيش حصول الحوالة. هذه الحالة عند الحنفية، وأضاف لها الصاحبان إذا حكم القاضي بالتفليس. واضح معي؟ ما معنى حق التوى؟ هذا فقط عند فقه الحنفية، يعني إذا أنا بكر لي على زيد 10,000 أو 5,000، وحالني زيد على من؟ على عمر، فقبلت الحوالي تمت، عمر لم يدفع لي الحوالي، هل أرجع على زيد؟ لا. عند الأئمة الأربعة لا أرجع، ما أعطاني، أروح عنده ما بيعطيني اليوم وبكرة، لا أرجع ولو جحد الدين أو كذا. عند الحنفية قال لا، انتقاء الأصل قالوا صحيح برئت الذمة، ذمة المحيل، لكن براءة ماذا؟ مؤقتة، لأن الذمة لا تبرأ إلا بالقضاء أو الإبراء، الذمة الدين لا يبرأ من الدين، المدين لا يبرأ من الدين إلا بحالتين، الإبراء أو الإيش؟ القضاء. وليس ثمة إبراء ولا قضاء، إنما انتقل الدين من ذمته إلى ذمة أخرى. فقال الحنفية هذا الانتقال من باب الإحسان والإرفاق وتشجيع الناس على، وإذا حيل أحدكم على مليء، فقال لا يتضرر المحال، فهو أرفق المدينة وقبل انتقال دينه منه إلى من؟ فإذا تعذر تحصيل دينه من المحال عليه يرجع، يصار إلى الأصل. أحسنت، قالوا الحوالة بدل عن الأصل، أحسنت، يصال الأصل، فلم تبرأ ذمة، لكن برئت براءة مؤقتة رجاء أن يعطي المحال عليه الدين لمن؟ ويوفي دينه. لكن متى يرجع؟ قالوا إذا قلنا يرجع دائما معناها لم نستفد شيئا، صارت ماذا؟ كل ما راح لعنده قالوا ما عندي وأجلني، بيرجع لمين؟ محيل. صار هناك إشكال، هل هي حوالة أم كفالة؟ لا، الحوالة أقوى من الكفالة، الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وبالتالي أنا لا أرجع إلا إذا قطعت سبل. وقال ذكر الحنفية ثلاث حالات، طبعا الصاحبين عنده ثلاث حالات للتوى، انتبهوا إلى ذلك، المجلة لم تنص عليها، يعني أهملت المجلة ذكر هذه المسألة المهمة جدا عند الحنفية. حالات رجوع المحال عليه على المحيل. قال الحنفية بالاتفاق هناك حالتان متفق على رجوع، وهي إذا مات المحال عليه مفلسا. رحت عنده قالوا لي مات، قلت له طيب ادوني من وين تركي، قالوا الله يرحمه ما ترك شيء، ما ترك شيء، قالوا أبدا. طيب لو $5,000 قالوا ما ترك، ربما أو قالوا ترك 1,000 ادوني إياها. شو بقى لي 4,000، هذه أرجع بها على من؟ على الأصل. ما ترك شيء الله يعطيكم العافية، بذهب على من؟ قل أقول له أحلتني على مفلس، لا مو مفلس، أحلتني على مليء، لكن كان أو يعني أنا ما حصلت حقي. الحالة الثانية المتفق عليها عند الأئمة الثلاثة قالوا أن يجحد المحال عليه ماذا؟ أن يجحد ماذا؟ الدي، الحوالي. قالوا لا ما في حوالي، من جبت لي القصة؟ قال مو كنا جالسين عنده في البيت، قلت لك وقال لك قال لك خلاص أعطي للدكتور المبلغ، وقلت له خلاص توكلنا على الله، قلت لي خلاص يومين ثلاثة بتجي بتاخذ المبلغ مني، متذكر؟ قال له لا ما صار هالشيء. طيب لا في شهود؟ وقال له طيب، قلت له حلف يمين، قال لي والله العظيم لي عليه أن يحلف، فحلف يمين، قال لي ما في حوالي لا في شيء. هون شو صار؟ هل أستطيع أن يطالبه بالقضاء؟ لو في شهود ماذا أفعل؟ أدعي عليه في القضاء ويحكم لي القاضي به. اشتكيت عليه، استدعى القاضي، قال له شو قصة الحوالي؟ قال له ما في، خلي يجيب لي 2 شهود. قلت له ما عندي شهود، خلي يحلف. أم حلف ورد لي الدعوة القاضي، أرجع على من؟ على المحيل. أقل له ما أعطاني شيء، هاي تفضل هذا حكم قضائي، إنه قال القاضي ما أعطاني، معناته تأكدت وأنا ديني عليك ثابت لما هو ثابت ثابت، وردينك على الرجل ما لي علاقة بيني وبينك، شو فيه الرجل ما أعطاني، يعني أنت تستطيع إنه تحصل دينك. هاي الحالة الثانية المتفق عليها عند الحنفية. الصاحبان أضافا حالة ثالثة لم يوافق عليها أبو حنيفة، قالوا إذا حكم القاضي بتفليسه، تعرفون التفليس يكون بحكم، التفليس المعتبر القضائي يكون بحكم القاضي، يعني إذا ما فلس المفلس القاضي لا يعد مفلسا أمامه ولا يأخذ أحكام المفلس إلا إذا فلسه. قال صدر قرار من القاضي أن فلانا مفلس، فهنا قال الصاحبان أنا لي الحق، أرجع على من؟ أبو حنيفة قال لا، لأنه ربما بعد تفليس القاضي ماذا؟ يصبح مليئا، تمام؟ فهذه الحالات الثلاثة تمام؟ هي الحالات التي يجيز فيها الحنفية الرجوع المحال عليه، الرجوع المحال على المحيل، رجوع المحال له على المحيل إذا عجز عن تحصيل دينه. في غير هذه الحالات لا يرجع، ما بيعطيني، مماطل، معسر، حتى لو كان معسرا خلاص انت دينك انتقل على من؟ كأنك انت الذي ايش دينته. ليش وافقت المعسر؟ ايش يدفع المفلس؟ شو المعسر؟ شيء معسر ما حكم القاضي بإفلاسه. ايوه يعني حكم القضاء هو الذي حكم. نعم. الحاله الثانيه يا سمو الذي قال الذي قال ان يجحد المحال عليه الحواله. شو ما حاله ثانيه ايش؟ ان يجحد المحال عليه الحواله. قلتم الثلاثه من خالف؟ لا ثلاثه، هم الثلاثه ابو حنيفه والصاحبات. اقصد بالثلاثه يعني الاولى متفق عليها بين الاربعه. لا الثلاثه كله ثلاثه، المراد دائما بالثلاثه معروف، بس اول شيء ذكرته متفق عليه بين الائمه الاربعه، اذا بين الائمه الاربعه في لا لا لا قلت قلت إذا إذا يعني ما عدا هذه الحالات عند الأئمة الأربعة لا يرجع. الأئمة الأربعة يعني أبو حنيفة ومالك مذاهب الأربعة لا يرجع المحال له على المحيل لا يرجع إلا في حالات ثلاثة عند الحنفية. يعني جمهور الفقهاء يقول لك إذا صحت الحوالة لا ما في رجوع شو ولو مات مفلسا ولو مات مفلسا عند الثائمة الثلاثة غير الحنفية. في مذهب الحنفية الذي نحن ندرسه في تفصيل حتى قالوا لا لا يرجع نعم لكن في حالات ثلاثة استثنائية أو حالتان عند أبي حنيفة وثلاث حالات عند الصاحبين. قالوا هل ثلاث حالات يعني وجدوا إن هناك وجه لرجوع من؟ وبالتالي قالوا إن انتقال دين الحوالي من ذمة المحيل إلى المحال عليه قالوا وانتقال بدلي وليس أصلي فانتقال مؤقت انتقال مؤقت يعني مؤقت إلى حين السداد انتهاء الحوالي أو التوى مو هيك؟ التوى التوى التوى اللي هو حالات الثلاثة. فالحكم بالإعصار هو حكم بالتفريق إذا حكم القاضي بإثبات الإعصار على على المدين هل هذا حكم بالإفلاسي يعني؟ ممكن يعني ما في تفريس نعم تفضل تفضل تفضل. الفرق بين الإعصار والإفلاس يعني عند المفرق بينهما أن الإفلاس على الإنسان دين وله مال لا يكفي لسداد دينه أما الإعصار ما عنده مال أصلا يعني الإعصار أشد أم المفلس؟ المعسر. تمام فما فكل فكل معسر مفلسا وليس كل مفلس معسرا فالحكم بالإعسار هو حكم ضمنا بماذا؟ الإفلاس. بس المفلس محجر عليه بالقضاء ومن يوزع طبعا لك من نتيجة شو صار؟ بالعكس وضع المفلس في القضاء أحسن حالا مع وضع المعسر. المفلس يترك له شيء يترك له يترك له شيء نعم لا لا يباع بيت السكنة لا يباع وحاجات البيت لا تباع صح. أما المعسر هو من ليس من لا يملك حتى شيئا يعني حاله على معسر له أن يعود وين هلا هنا في كلام قلت لك عند الصاحبين الإعسار والإفلاس لا أثر له عند أبي حنيفة عند أبي حنيفة عند أبي حنيفة لا عبرة بالإعسار ولا بالإفلاس تمام. وعند الصاحبين إذا حكم القاضي بإعساره أو تفليسه بحيث لو أحاله على مؤسر أو مفلس فقبل من قبل المحال له محاله خلاص ما عاد له أن يرجع ما عاد له إذا بيعرفون هيك نعم. لكن إذا أحيل على مليء ثم أفلس ثم أو أعسر فحكم القاضي بإفلاسه هنا الذي يرجع عند الصاحبين ولا يرجع عند أبي حنيفة واضح؟ تفضل. لأن هنا الحنفية ولك أنت في الصاحبين يقول لك في الحالة الأولى في الحالة الأولى لم يغرر لم يغرر يغرر المحيل بالمحال له لما غرر به أحال على معسر أو مفلس فقبل الدين تمام فأسقط حقه في تحصيل الدين يعني في قوة الدين. تفضل. في خارج المذهب الحنفي إذا أحيل إلى شخص وقبل ثم حينما أتى وجده ميتا فهل تورث ميتا عند الحوالي؟ لا بعد بعد الحوالي مات خلاص طبعا طبعا شلون هيتورث دين الحوالي صار ذمة المحال عليه مشغولة بدين كسائر الديون صح فمات صار هو أسرة الغرماء تقسم مال التركة ولا يرجع على لا يرجع لا إذا كنا بنحلل إذا مات عم يحكي على غير الحنفية. تبه عند غير الحنفية خلاص صار المحال عليه، كان عليه ديون. نعم عند الجمهور حقق أسوة صلاة. إيه لأنه في الأصل عند الجمهور إذا تذكر في الأصل المحال عليه عليه دين أصلا لمين؟ للمحيل. فما اختلف بالنسبة له شيء، كان لزيد صار لعمر بس، واضح؟ فإذا مات مثل زيد مثل عمر مثل غير كله، كان في الدين في الدين وفاء سددوا له دينه. إن لم يبلغ التركة وفاء الديون تقسم الديون قسمة غرماء خلاص. بس خلاص انقطعت علاقة المحال له بالمحيل انقطاع تام خلاص عند الجمهور. عند الحنفية انقطاع مؤقت، انقطاع مؤقت. انتبهوا إلى هذه النقاط، جزاكم الله خيرا. تفضل. ماذا 691 إذا أحال المحيل حوالة مطلقة فإن لم يكن له عند المحال عليه دين يرجع المحال عليه على المحيل بعد الأداء، وإن كان له دين على المحال عليه يكون تقاصا بدينه بعد الأداء. أي من آثار الحوالي، إذا تمت الحوالي المطلقة، المطلقة يرجع، يعني المطلقة ماذا يعني؟ ليس له دين، يرجع المحال عليه على المحيل، طبعا بقيد هنا لم تذكره المادة، إذا كانت الحوالة بأمر المحيل وموافقة ورضا المحال عليه، تمام؟ لأنه هو مفهوم من مقتضى هذا، قال إذا أحاله يعني بأمر بأمره. أما في الحوالي المقيدة هل يرجع؟ أنا ممكن لي على زيد 10,000 دولار وزيد له على بكر على عمر كم؟ خمسة. قال أعطي 5,000 لي لبكر، هل سيرجع علي يقول أعطي لي 5,000؟ لا، يختصها ممن؟ من دينه. وهكذا. تفضل. مادة 692 ينقطع حق مطالبة المحيل بالمحال به في الحوالة المقيدة، وليس للمحال عليه بعده أن يعطي المحال به للمحيل، وإن أعطاه يضمن بعد الضمان يرجع على المحيل ولو تغفل. وإن أعطاه يضمن، نعم، وبعد الضمان يرجع على المحيل. المحيل نعم. لهون لهون لا، بس النقطة هون ثم نشرح الباقي. يعني أنا لي عند كما قلت أنا لي على زيد دين بمقدار 5,000 دولار، لزيد على عمر ماذا؟ يعني عين تحت يده، مال له عنده نقود، تمام، وضع عنده أمانة، تمام، وضع عنده أمانة 10,000 دولار. هذه لأن هذه المادة تفهم لو تعيد من أول. ينقطع حق مطالبة المحيل بالمحال به، مطالبة المحيل بالمحال به، مطالبة مين؟ المقيدة، يعني الحوالي المقيدة، يعني مطالبة المحيل، مطالبة من يطالب؟ محيل علي. ينقطع مطالبته، قال له أنا مو حاطت عندك 5,000 دولار، قال له نعم، قال له أعطيها لبكر، أعطيها لي، هي اسمها حوالي ماذا؟ مقيدة. متى ما قال له هذا الكلام مباشرة ينقطع، ما ليس لزيد أن يطالب عمرا بماذا؟ بدينه خلص، لأنه كيف أعطيك إياه وأنا صارت المبلغ من صار انتقل، صار بدي طالبني فيها. أكمل بعدها. قال وليس للمحال عليه بعده أن يعطي المحال به للمحيل، ليس لو أن يعطي المحيل بعد كم يوم طالب المحيل، افرض طالبه قالوا أعطيني 5,000 اللي عندك، فقام هل له أن يدفع له؟ لو قام بإعطائها له يضمن. لماذا؟ لأنه صار تعدى خلص، لأنه صارت المبلغ اللي تحت يده من حق من تصرف في غير ملكي، يعني أعطى ملكي أنا لمن؟ لمن أعطى؟ لغيري. خلاص يضمن. شو قال؟ قال وإن أعطاه يضمن. نعم. بعد الضمان يرجع على المحيل. وبعد الضمان يرجع على المحيل. نعم. ولو توفي المحيل قبل الأداء وبعد الضمان أزيد من تركته وبعد أعطاه يضمن. يعني أنا محال لي أقول لك، قلت لك وين الخمسة آلاف؟ قلت لي مين عطيتها؟ أقول لك أنا ما لي علاقة، أعطني الخمسة آلاف، أخذت منك في القضاء. أنت صرت هون دفعت كم؟ خمسة لي وخمسة، ترجع على من؟ للمحيل. تقول له يا أخي أنت طلبت مني الأمانة وكنت قد حولتني قبل ذلك، فجاء وأخذ مني وألزمني قضاء، أعطيني شو؟ يلزمه قضاء. تفضل. قال ولو توفي المحيل قبل الأداء وكان ولو توفي المحيل قبل الأداء في هذه الحالة، يعني بعد ما أعطى رجع له الخمسة آلاف، الخمسة آلاف اللي قال له أعطيها لبكر، قال له أعطيني إياها، أخذ ووافق، فهنا شو قلنا؟ ليس له أن يضمن ويعود يضمن. هذا المبلغ عند وحيل صار كأنه غاصب، صار كأنه ماذا؟ كالعين المغصوبة. فمات، هل تدخل في التركة وتقسم قسمة غرماء إذا كان الدين أكثر من التركة؟ هذا الجواب. تفضل. قال ووفي المحيل قبل الأداء وكانت ديونه أزيد من تركته فليس لسائر الغرماء حق في المحال به. فليس لسائر الغرماء، قال هذا المبلغ يخرج من التركة ويرجع إلى من؟ لأن الدائن هنا، لأن اعتبر، لأن المحيل كأنه غصبه أو كأنه أخذه بماذا؟ بغير حق. تمام؟ هو أخذ شيئا ليس له فيه حق، لا يعد. أظن هذه المادة كم رقمها؟ 600. هذه بناء على قول زفر، بناء على قول زفر بن الهذيل، لكن يعني هذه خرجت على قول زفر، يعني المجلة هنا في هذه المادة أخذت بقول زفر خلافا للثلاثة. نعم، عامل هذه المحال به معاملة العين، فمن وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. تمام. فكأنما إيش هذا المال كالمغصوب، هذا تخريجا على قولي، أو هذا قول من؟ قول زفر. وأخذت المجلة بقول زفر، تمام، مراعاة لمصالح الناس وقطعا لذرائع وسدا لذريعة التحايل. فكأن المجلة في عصرها وجدت أن هذا القول أليق بالتطبيق من غيره، كي لا يحتال بعض الناس ماذا يفعل بعد أن يقول له حولتك تاجر كبير في اسطنبول وتاجر في إدلب فحولتك بالدين، بل يقولوا أعطيني المصاري، أو بالبداية يرجعون، وإذا طالبك أنا بعطيك ياهن. تمام. فقطع لذلك، قال أنا كمحال علي أخذ المبلغ من التركة من رأس الكوم ولا أصبح مع أسوة الغرماء. نعم، تفضل. مات 693. لا تقول الحوالة المقيدة بأن يؤدى مما في ذمة المشتري للبائع من ثمن المبيع إذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط الثمن أو رد بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العين أو أطيل البيع، ويرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل، يعني يأخذ ما أداه للمحال له من المحيل. أما لو تبين براءة المحال عليه من ذلك الدين بأن استحق وأخذ المبيع فتبطل الحوالة. لا تبطل الحوالة، يعني عندي حالتين، حالتين: رجل باع رجلا سلعة، باع رجلا سيارة، باعوا سيارة، وين ثمنه؟ قال له ثمن السيارة، ثمن سيارة خذه أحيلك به على من؟ على أحمد. تمام، صار هنا من المحال له؟ البائع. من المحال؟ من المحيل؟ المشتري. من المحال عليه؟ أحمد. قال فبعد فترة، بعد فترة فسخ البيع لسبب من أسباب، إما فسخ بسبب خيار العيب أو خيار الشرط أو خيار إيش الرؤية، أو أقال البائع المشتري من العيب، من الإيش، من ال، وكانك المشتري قد إيش هون استوفى، ماذا مستوفى الثمن، هل تبطل الحوالة؟ هل تبطل الحوالة؟ نقول بطلت الحوالة، يعني أنا الذي دفع، الذي دفعت الثمن، أنا أحمد، على من أرجع؟ هل تبطل الحوالة فأرجع على المحال عليه له، أم تصح الحوالة وأرجع على المحيل؟ وضحت الصورة أم لا؟ أنا كفلت واحد، أنا دفعت عن واحد ثمن سيارة، تمام؟ بعدين رجع له السيارة وأخذ المصاري، رجع له إياها بسبب أنه فيها عيب أو رجع له إياها، فهل بطلت الحوالة بروح على المحال عليه بقول له أنا دفعت لك بسبب أنه كان في بيع، فسخ البيع، رجع لي ماذا؟ قال لا، لا تبطل الحوالة، إنما أنا أرجع على من؟ على الشخص الذي الذي أحالني، أرجع على المحيل لا على، إنه هي حوالة مطلقة، تسمعون؟ ليست حوالة مقيدة، الحوالة المقيدة ما في داعي أرجع أصلا، صح؟ في الحوالة المقيدة إيش؟ قصيت من ديني، أبحكي بالحوالة المطلقة، الذي قال لي المشتري اشتريت سيارة وما معي حقها، سماها مقيدة، سماها مقيدة إيه؟ نعم؟ سماها مقيدة في الحوالة، لا تبطل الحوالة المقيدة، نعم، الحوالة المقيدة، نعم، لا تبطل الحوالة المقيدة إذا كان، نعم، لا تبطل، لأنه هنا هي قسم الدين، نعم، أحسنت، لكن هنا لا تبطل، لكن متى تبطل؟ إذا اقرأ لي الشق الثاني من المادة. قال أما لو تبين براءة المحال عليه من ذلك الدين بأن استحق إلى المبيع فتبطل الحوالة، استحق المبيع فتبين أنه إيش؟ أن أصل البيع، يعني الأصل لم، يعني لم ينعقد، يعني أصل الحوالة لم ينعقد، لم يكن ثمة دين، يعني بطل الأصل فبطل الفرع، تمام؟ فهناك، هناك صح الأصل، صح الأصل، تمام؟ الأصل صحيحا فصحت الحوالة ولم تبطل بانفساخ فيما بعد، أما هنا تبين أن المبيع ليس ملكا لمن؟ للبائع، فبطل البيع، فبطلت الحوالة. هنا أرجع على من أنا هنا في الحالة الثانية؟ على من أرجع؟ على من أخذ مني المال، ألغيت الحوالة، على من أخذ مني المال، على من اقتطع مني المال، وضحت؟ لأن هنا كأنه لا حوالة، في الحالة الأولى أرجع على من أحالني، في الحالة الثانية أعتبر كأنه لا حوالة، كأنه لا حوالة في حال الاستحقاق، تمام؟ أما في الحالة الأولى إذا لما ثبت الأصل ثبت الفرع، في الحالة الثانية سقط الأصل فسقط الفرع، نعم. طيب ليش دكتور هون إحنا قلنا إنه الحوالة المطلقة ما دام هو فرع عدى تبرعا، ما فهم وين مطلقة المقيدة؟ الحالة الثانية هون أصدر برئ المحال عليه، يعني إذا برئ، برئ براءة المحال عليه، ها؟ أقول وأما لو تبين براءة المحال عليه، محال عليه أصلا ما عليه، ما عليه دين أصلا، تبين صارت حوالة مطلقة، تبين أنه لا، تبين أنه لا حوالة أصلا، برئ يعني تبين أن المبيع ليس، أن الدين ليس عليه، الدي ليس عليه في الأصل، المبيع ظهر مستحق فأعيد إلى صاحبي فبرئ المحال عليه بسبب إعادة يعني فسخ البيع، بفسخ البيع أو بإبطال البيع يبرأ المحال عليه أم لا يبرأ؟ هو ما علاقته في البيع أصلاً يعني؟ مين؟ المحال عليه بمال بثمن السلعة هو يعني تمام، تبين أنه السلعة ما في سلعة أصلاً، برئ من الحوالي ما برئ؟ الناس هون سؤالنا بشكل برئ من الحوالي طبعاً، ما علاقته بالسلعة؟ هو علاقته بالسلعة، علاقته بدين السلعة، قيمة السلعة، هو حيل عليه قيمة السلعة ثم تبين أنه السلعة ليست ملكة للبيع فبطل البيع فبرئ من دين الحوالة فبطلت الحوالة، وكأن البطلان يلحق الحوالة لحق لأنه بطل الأصل. نعم، أما الفسخ لا يلحق، فسخ لا يلحق في حال الفسخ لا يلحق، في حال البطلان يلحق. بعدها مات 694 تقول الحوالة المقيدة بأن يؤدى من مال المحيل الذي هو في يد المحال عليه أمانة إذا ظهر مستحق وأخذ ذلك المال ويعود الدين على المحيل. تبطل، أعيدها، تبطل الحوالة المقيدة، تبطل الحوالة المقيدة بأمانة، يعني إيش؟ وضعت عندك أمانة مبلغ مالي مثلا فظهر له مستحق فقلت لك، أنا قلت لك أعطي فلانا من الأمانة التي عندك أعطيه مبلغ كم؟ 5,000 دولار، هي حوالة مقيدة صح؟ نعم صح. فظهر رجل مستحق لهذه الأمانة، أنت ترجع علي بماذا؟ تبطل الحوالة. نعم، بطلت ويرجع المحال عليه على المحيل، ويرجع المحال عليه على المحيل بما أداه عنه. نعم. مادة 695 إذا كانت الحوالة مقيدة بأن يؤدى من مبلغ المحيل الذي هو في يد المحال عليه فهلك ذلك المال، فإن لم يكن مضمونا بطلت الحوالة، فإن لم يكن مضمونا يعني كان أمانة، وإن كان مضمونا لا تبطل الحوالة. مثلا لو أحال أحد دائنه على آخر على أن يؤدي من دراهمه التي هي عنده أمانة ثم تلفت الدراهم قبل الأداء بلا تعد تبطل الحوالة ويعود دين الدائن على المحيل. وأما لو كانت تلك الدراهم مغصوبة أو أمانة مضمونة بإتلافه فلا تبطل الحوالة. يعني رجل عند آخر له عنده أمانة تمام فهلكت، فأحاله بها على آخر هي دراهم فهلكت تقريبا نفس معنى المادة التي قبلها، نعم. لكن التي قبلها ما قبلها فيها استحقاق، في الاستحقاق وهذه في الإتلاف. نعم تفضل. مادة 696 لو أحال أحد دارنه على آخر على أن يبيع مالا معينا له ويؤدي الدين من ثمنه وقبل المحال عليه الحوالة بهذا الشرط تصح ويجبر المحال عليه على بيع ذلك المال وأداء دين المحيل من ثمنه. نعم، يعني كما لو قال له أنت يعني أدي الدين الذي عليك بع دارك بع، يعني المعنى النص ظاهره يعني قد يراد به دار المحال عليه وقد يراد به دار، يعني اقرأ العبارة. دار المحال عليه المراد في العبارة شيخنا. تفضل. قال لو أحال أحد دائنه على آخر على أن يبيع مالا معينا له ويؤدي الدين مالا معينا له، لم يترجع ها على آخر وهو على آخر الذي هو المحال عليه. نعم. قال دار له يؤدي الدين من ثمنه وقبل المحال عليه الحوالة، وقبل المحال يعني طبعا هي أقول لكم يعني نص النصوص التركية والأصل هو أصل المجلة تركي وليس لغة عربية حتى نقول أقرب مذكور وغير مذكور، يعني ترجمتها كانت في نصوص الحنفية. نعم هذا النص مأخوذ من كتب الحنفية والمراد به شيئان، يعني بعض النصوص الحنفية تقول أنه المراد بالدار دار المحال عليه دار المحال عليه. وبعض النصوص تقول المراد به دار المحيل، لأن قال له طبعا صار وكاله، لكن وكله بأن يبيع ويأخذ المال ويدفع. في الشروح المجلة، شروح المجلة بنت الشرح على المعنى الأول، المعنى الأول وهو أنه الدار هي دار المحال عليه. قال له بع دارك وسدد لفلان ما علي من دين. فهنا ماذا قال؟ يلزم المحال عليه ببيع الدار، وليس له أن يتأخر في السداد. يعني بالمجمل أجازوا مثل هذه الحوالة، نعم، لأنهم يجيزون الحوالة المطلقة، يجيزون الحوالة المطلقة. وهنا هي حوالة مطلقة لمقيدة، هي مطلقة، لأنه هي الدار دار مين؟ دار محال عليه، دار المحال عليه، ليست دار المحيل. نعم. ما ليس المراد بهذه العبارة هيك، يعني لأنه لو له دين عليه ليس له أن يلزمه ببيع. شو علاقته ببيع الدار؟ لو له دين عليه، نعم، أنا إذا ألي عليه دين ما علاقتي بالدار؟ لكن هو قال له بيع دارك وفيه فوافق بيع دارك واقضي ديني. ايه اللي إلي عليك يعني انا فيه، فوافق، يعني اقصد وافقته، هو ما يلزمه في بيع الدار لكن وافقه فباع وقبض له ديني. باي معنى ممكن، لكن وافق بيع دارك وفي فلان، نعم، هل يلزم ببيع الدار؟ هو لا يلزم، لكن وافق. ايوه، لانه الزمناه احنا في يعني هنا الزمناه ببيع الدار، فتعلق حق المحال عليه محله بعين بثمن الدار. ولو كان المراد الأول أنا شو علاقتي بالدار؟ هنا في المعنى الثاني هو متبرع اللي ليس له دين عليه بالأصل، نعم، بس وافق صار ملزم، حال عليه، فلما قبل ألزمناه بأن يبيع بيته، نعم، نعم. إذا من أولى لو كان له دين عليه أن يكون، لا صار، لا، إذا وافق صار متبرع، صار هنا مقرض، صار مقرض، إذا ألزمناه صار مقرض. إذا كانت الحوالة بأمر المحيل وموافقة محال عليه في الحوالة المطلقة لم يعد محط تبرع، صار مقرضا، صار مقرضا، صار دائن. هو صار دائن لمن؟ للمحيل، صار دائن بيسدد. فبعيد أن يلزم الحنفية الرجل بأن يعني يبيع داره ويسدد لغيره إلا في هذه الصورة، يعني ما عندي أنا، أحاول أقول له أنا ادفع عني دينك، الدين اللي علي، قالوا ما عندي، قالوا طيب بتبيع، بيع الدار وسدد عني، قالوا موافق، فوافق الثلاثة على أن يبيع هذا الرجل الدار ويسدد عن فلان إيش ثمن الدار. هنا صار التزم، فتعلق حق المحال له وين؟ بثمن الدار. هذا يدل على أنه المحال عليه ذمته غير مشغولة. لو كان ذمته مشغولة أنا كمحال عليه بأخذ ديني ممن؟ من المحال عليه، أنا كمحال له. تفضل. تفضل. مادة 697، الحوالة المبهمة، أي التي لم يبين فيها تعجيل المحال به وتأجيله. إن كان الدين فيها معجلا على المحيل تكون حوالة معجلة على المحال عليه ويلزمه الأداء بالحال، وإن كان الدين مؤجلا تكون حوالة مؤجلة ويلزم الأداء بحلول الأجل. طبعا هو قال مبهمة، مش ما يقول كلمة مطلقة، لأنه كلمة مطلقة تنصرف إلى أحد نوعي الحوالي، صح؟ نعم. فقال مبهمة يعني غير، لم يصرح، أو لم يتفق الأطراف على أن تكون حوالي أو معجلة أم مؤجلة، فقال إذا أطلقت معنى يعني لم ينص في ذلك يرجع فيها إلى طبيعة الدين. طبيعة، فأنا لي على فلان دين معجل فأحالني على شخص آخر فتكون الحوالة ماذا؟ معجلة. وإذا كان لي عليه دين بعد سنة فقلت له يا أخي أحلني حتى وإذا صار الوقت ما أخذ منها، فقال لي خلاص روح خذ من فلان كما هو حسابات التجار اليوم. فهذا ينظر إلى نوع الدين، إذا كان مؤجلا ليس لي أن أطالب المحال عليه بالدين إلا إذا مات، لأنه بوفاة المحال عليه تحل الديون، تحل لأنه عدم لعدم الفائدة في التأجيل تحل الديون، ديون الميت تحل بالوفاة، يعني محروفة المسألة هي يفتو بالوفاة هنا. فأنا أطالب الورثة بإعطاء الحوالة التي وبالتالي هنا تكون الوفاة المحال عليه من مصلحة المحال له إذا كان قد ترك وفاء أصلا يعني. فعند الجمهور إذا ما ترك وفاء مشكلة، وإذا عند الحنفية حلوها قالوا مات مفلسا أو حتى لك 10,000 دولار أعطاك 9,000 بمعنى بالإفلاس، طبعا مات مفلسا باقي لك 1,000 بترجع على من؟ يعني يأخذ 9,000 ويعود بالبر؟ نعم يأخذ 9,000 طبعا ويرجع بألف على من؟ على المحيل. تفضل. هاي إذا مات، أما إذا كان عايش عطاء 1,000 وما عطى شيء ما بيرجع على لا يرجع على تمام؟ فضل. يعني يبقى له بذمة إلى أن يقبل طبعا يبقى له في ذمة المحال عليه إلى أن يقضي له. نعم تفضل. مادة 698 ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين. ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين، هذه في الحوالة شو؟ المطلقة. أيوة. قال ولا يرجع إلا بالمحال به، يعني فلا يرجع. نعم يعني لا يرجع، هل يرجع بالمحال به أي أم بما أداه؟ حول علي ب10,000 دولار تمام، فرحت أتقاضى أنا منه قال لي ما معي دولار معي تركي تأخذ مني تركي؟ قلنا يجوز صرف بشرط التقابض. قلت له خلاص أعطيني تركي، قال لي معي حق 2,000 هات. بعدين بعد 3 أشهر أعطاني حق 2,000 3,000 وهكذا. فهون هو رجع، هو أعطاني تركي بدل الدولار أو أعطاني بدل الدولار سيارة، قد يحصل كثيرا. هل يرجع على المحال على المحيل بما أداه أم بما أحيل به؟ الجواب بما أحيل به. نعم، لأنه الحوالة فيها معنى التمليك، تمليك الدين ما هي كفالة، تمليك الدين، ملكني هو صار لي في ذمتي المحال عليه صار لي في ذمته شو؟ 5,000 دولار. فهو إذا ملكني إياها وهبها لي تصدق بها عليك ما سيأتي في المواد القادمة. نعم. قد يتصدق فيها علي أو قد أنا أفضل أنا أتصدق بها عليه، أقول له خلاص محول لي عليك 10,000 أعطيني 5 ومسامح ب5 بيرجع بال10، لأن هو ذمته كانت مشغولة بشو؟ ب10 تجاه ذلك، وأنا إلي عليك 10 بس أنا إلك أسقط لك شو؟ 5,000، فلا تسقط عن المحيل. تفضل. قال ولا يرجع إلا بالمحال به، يعني يرجع بجنس ما أحيل عليه من الدراهم، وإلا فليس له الرجوع بالمؤدى. مثلا لو أحيل عليه بفضة وأعطى ذهبا يأخذ فضة وليس له أن يطالب بالذهب، كذلك لو أداها بأموال وأشياء أخرى فليس له إلا أخذ ما أحيل عليه. نعم، هذا ما فسرناه، يرجع المحال عليه بما أحيل به لا بما أداه. سيؤكد ذلك المواد التالية. تفضل. مادة 699 كما يكون المحال عليه بريئا من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إيانا على آخر أو بإبراء المحال له إيان، كذلك يبرأ من الدين لو وهبه المحال به أو تصدق به عليه وقبل ذلك. يعني خمس حالات يبرأ بها المحال عليه من دين الحوالي. الحوالي الأولى ما هو؟ حوالتها أن يحيل المحال عليه، المحال له يحيله على ماذا؟ على محال عليه، على محال آخر يبرأ بماذا؟ بالإحالة. الحالة الثانية بالإبراء. يقول له المحال له، يقول أبرأتك من الدين، خلاص برئت ذمته أم لا؟ نعم. الحالة الثالثة لا، قبل الهبة أو إبراء. لا لا، يعني خمس حالات، ما لا لا لا تقنعوني. أداء. تمام. أداء، إبراء، حوالي. الحالة الرابعة الهبة. تمام. قال له وهبتك إيش؟ الدين. نعم. والحالة الأخيرة هي إيش؟ الصدقة، تصدق به عليه، لأنه الزكاة ما بجوز الإبراء من المال واعتباره من الزكاة، تصدق به إيش عليه. والفرق تعرفون بين الحالتين، يعني الهبة تكون لغني والصدقة تكون على الفقير. نعم. والصدقة غير واجبة والزكاة واجبة ونحو ذلك. تفضل. والهبة يرجع فيها والهبة عند الحنفية نعم يرجع فيها في إلا في حالات سبعة. نعم. والصدقة لا يرجع فيها، وهكذا يعني ففرق بين الهبة والصدقة. نعم. مادة 700 ماذا؟ لو توفي المحال له فوارثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة، يعني ينقطع حكم الحوالة أيضا بحالة سادسة، وهي ماذا؟ الإرث. أن يريث، أن يموت المحال له ويرثه من؟ المحال عليه. كما لو أحال رجل دائن، أحال المدين على ولده، قال له أنا إلي على ابنك، إلي عليه $5,000، خذ مصرياتك من ابنك، تقبل؟ قال له قبلت، خلاص. فمات الأب ورثه من؟ ابنه. هنا إيش؟ لا يبقى حكم الحوالة إلا إذا كان ورثه أكثر من، إذا كان في ورث آخرين، ورث آخرين ف لا تستوعب. نعم. إذا مات ورثه هناك ورث ماذا؟ ورث آخرون، فنلجأ إلى الأمور الأخرى. نعم. دكتور عفوا، في المادة التي قبلها في حال الهبة أو الصدقة أو الإجراء، هل يكون للمحال عليه العودة على المحيل؟ شلون؟ ليش يرجع عليه؟ المحال له، قصدك المحيل أن يرجع؟ شلون؟ المحال عليه تصدق عليه بالمبلغ. نعم. فهل له أن يرجع على المحيل ابتداء؟ ليش يرجع؟ حوالة مطلقة. يرجع طبعا، يرجع. قلنا في المادة التي قبلها أنه يرجع. حال علي مطلقة أم مقيدة، خلاص أنا لي عليك، ثبت يعني خلاص في الحالة مقيدة اختص من الدين بمجرد الحوالي. نعم. حوالي المطلقة له، صار له في ذمة من؟ المحيل. نعم. بما أحيل، قلنا يرجع بما أحيل به لا بما أداه. نعم. أنا أنت حولتي، قلت لي خذ من فلان، أعطي لفلان $5,000، تمام؟ بدي إياها. طب أنت ما دفعت له إياها؟ قد أديت الحوالي، خلاص. سامحني إلي كشخصي فقير. نعم. وهبني لأني أنا صديقه وفي بيناتنا تعامل. نعم. نعم. بخلاف الكفالة، الكفالة أن يضم ذمة لذمة فيه. نعم. تبه يعني كيفنا الكفالة أنه الدين يبقى على من؟ يبقى على الأصيل. على الأصيل والكفيل هنا صار شغل ذمته بالمطالبة. فإذا أدى الأصيل فيرجع الكفيل بما أداه لا بما قلنا بما يعني كفل به لا بما أداه. نعم، لكن إذا وهب إذا أبرأه قلنا إبراء الكفيل إبراء الأصيل، لا إبراء الكفيل لا يستوجب يستلزم إبراء الأصيل، الأصيل والعكس صحيح. وإبراء الأصيل يستلزم ما هي سقط الأصل وسقط الفرع، إذا سقط الأصل سقط الفرع ولا عكس، يسقط الفرع إذا سقط الفرع لا يسقط. أما هنا صار أصلا، صار المحال عليه شو صار، صار أصل والدين خلاص. قلت لك اعتبر أنت، اعتبر حز في بالك الدين، هذا عند الأئمة الأربعة انتقل الدين من واحد إلى واحد، من ذمة المحيل إلى ذمة انتقل خلاص. فقط الحنفية استثنوا حالتين أو ثلاثة في التوى، لكن شيل التوى أنت، التوى استثناء وليس أصلا. الأصل خلاص، أنت حولتني حوالي مقيدة خصمت من الحساب، كان لك علي 10 باقي لك عندي شو 5، أديت ما أديت ما لك علاقة، كما لو أني ما أديت لن يرجع عليك من صح ولا لا، المحال هيرجع عليك شيء، فما لك علاقة، أديت ما أديت أصلا أنت ما عد لك علاقة بالدين. وإذا كانت حوالي مطلقة أنا وافقت أن أقرضك شو، أن أقرضك 5000 وقد فعلت وصار القرض دينا في ذمتي أو أديته ما بهمك شيء، أنت بالنسبة إليك كان عليك 5 أم لا، وفرغت ذمتك أم لم تفرغ، فلماذا لا تعطيني ديني، أنت لم تدفعه، أي مسألة أخرى أنه هي ذمة انتقلت إلى ذمتي. بذلك انتهينا من كتاب الحوالة، وقفنا عند المادة 700 وانتهينا منها، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم السبت القادم سنبدأ في كتاب الرهن، إن شاء الله نحاول أن نأتي على الكتاب شرح الكتاب كاملا حتى نلقاكم في ذاك الموعد وذاك الوقت. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.